المصنف عليه رحمة الله. بارك الله فيه. عنده سؤال يا أخوان من الإشكال؟ نعم الله. ماذا؟ بعضهم ينكر وهو إما أن يكون معتزلي وإما أن يكون عقلاني، لأنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، ما يؤمنون بقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ما يراه، وأيضا أدخل عقله في المغيبات، يقول لك قبر ضيق لا يتسع الإنسان لا في لمجرد النومة ثم يجلس ثم يتكلم، هذا ما يدخل العقل. عقلاني ترك الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، محكم عقله. طبعا العقل يحتار في هذه، لكن الواجب هو الإيمان. نقول نؤمن أن هذا يحصل، ولهذا بعضهم يقول أنا أفتح القبر ما أرى شيئا. سبحان الله، هذه أمور مغيبة. فالحياة البرزخية غير الحياة الدنيا، غير حياة الآخرة. الحياة البرزخية غير حياة الدنيا، فهم قاسوا الحياة الدنيا على الحياة البرزخية، وهذا قياس الشاهد على الغائب، قياس الشاهد على الغائب، هذا أمر مغيب. نعم الأخ يقول إذا ترك الإنسان الاستعاذة من أربع، في قوله عليه الصلاة والسلام إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعد من أربع، فإذا تعمد الإنسان أن يترك الاستعاذة، جماهير العلماء أن الصلاة صحيحة، وبعض العلماء من التابعين أظن قاعد طاووس أنه أمر ولده أن يعيد الصلاة، فبعض العلماء يراها من الواجبات، وبعضهم يراها من الأركان فأمر أن يعيد الصلاة، وبعضهم يراها من الواجبات فقط. جمهور العلماء على أنها من المستحبات، والله أعلم، المسألة محقق لها بينهم. نعم بقي شروط أخرى ما لم تغرغر، وهكذا ذكر. أيوة، لكن هذه تتعلق بهذه العلامة خاصة، طلوع الشمس من مغربها حينها لا تقبل التوبة، لا من كافر يريد الإسلام ولا من مؤمن يريد وهو العاص يريد. ها؟ قبلها عندنا ما دام الشمس لم تطلع من مغربها التوبة ما زالت قائمة. نعم نعم عند طلوع الشمس من مغربها حينما تنفع التوبة، لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل. ما له هذه، وقلنا أنها تتتابع في الخروج، هذه تكون على إثر هذه تتابع في الخروج، فمنهم من ذكر أن طلوع الشمس قبل خروج الدابة وعلى إثر تخرج الدابة، وقيل الدابة قبل وطلوع الشمس على إثرها. على كل، عندنا نصوص صريحة أن عند طلوع الشمس من مغربها حينها لا تنفع ماذا؟ التوبة، ولا تقبل التوبة، فيحمل على أن بينهما تلازم. الله. أه؟ من أنكر عذاب القبر يعتبر ضالا منحرفا، الكفر يعتبر ضالا منحرفا، من أنكر عذاب القبر يعتبر ضالا منحرفا. نعم من ماذا؟ ها؟ كون الإنسان يعذب وصاحب هذا معصية هذا تخفيف من عذابه. نعم، كون الإنسان عاصي، أما ما يتعلق به، وحتى هذا العاصي الذي قد يعرض له ماذا؟ عذاب القبر في القبر، ما يعرض له ليلا ونهارا، لكن آل فرعون ذكر الله عز وجل أنها تعرض عليهم النار ليلا ونهارا غدوا وعشيا، لكن المؤمن أقل من ذلك، ولهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدتين فوضعهما ماذا؟ على قبر المؤمنين اللذين ابتلي ماذا بكبير من كبائر الذنوب، قال لعل الله أن يخفف عنهما ما دامت ماذا رطبتين. فالمؤمن يعذب، لكن لا كعذاب الكافر في القبر، وهذا مما يكفر به عن ذنبه، ما يكفر به أيضا عن ذنبه، يخفف به عن ذنبه. نعم الله. يعني المن الذي يحرق ثم يطحن ثم يذر في الهواء أو في البحر يجمعه الله سبحانه وتعالى. فعندنا حديث في مسلم في الصحيحين أن رجلا أسرف على نفسه في الذنوب والآثام والمعاصي فظن أن الله لا يغفر لهذه الذنوب، فماذا فعل؟ أوصى وصية جائرة عظيمة لأولاده، فقال إذا مت، يعني ذكر أنه أسرف على نفسه، إذا مت فافعلوا بي حرقوني ثم ذروني ماذا في اليم، لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا ماذا أليما. فأنكر قدرة الله عز وجل عليه بسبب جهله وبسبب خوفي وخشية ماذا من الله، فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك يا عبدي، جمع الذرات كلها هذه رب العالمين، فقال ما حملك؟ قال الخوف والخشية. سبحان الله، فهذه لو يعني أكلت الحيتان في البحر، لو حرق بالنار، لو ذر ماذا في الهواء أو في اليم، سيجمعه الله عز وجل. لو تفرق في بطون السباع سيجمعه الله عز وجل. هذه أمور عظيمة يا أخوان، هذه أمور عظيمة، يجب على المؤمن أن يؤمن بها، أن الله عز وجل على كل شيء قدير، الله عز وجل على كل شيء ماذا قدير. أرجو الله. كيف عذاب القبر على أهل الإيمان ما يدوم، وعذاب القبر على أهل الكفار يدوم ليلا ونهارا، على أهل الإيمان ما هو كعذابي على أهل الكفر. هل ماذا؟ كيف نسخة الشريعة؟ لم تكن آمنت من قبل. أيوه. أعتقد السؤال ما أشوفه. الأخ يعني يقول القبر أول منازل الآخرة، هل عندما يموت الإنسان يعرف أنه في أول منزلة؟ لا، طبعا الإنسان يسأل ثلاثة سؤالات فيجيب وينعم في القبر، يدرك هذا الأمر، يدرك هذا ماذا الأمر، ينتظر ما بعده، بعد هذه ما بعد هذا المنزل وهو ماذا القبر. على كل هي حياة برزخية، ونحن نؤمن بأنه إما أن يعذب وإما أن ينعم. هل يدرك هذا العذاب؟ هل يدرك هذا النعيم؟ طبعا يدرك هذا الأمر. هل يدرك أنه أصبح ماذا من الناجين، يعني لم يكن ماذا من الكافرين، أو هكذا أنه ماذا من أهل الإيمان؟ الذي يظهر هذا والله أعلم، الذي يظهر أنه يدرك هذا. نعم، تفضل. كيف الإشكال؟ ما فهمت الإشكال. ليش إيمانها خيرة؟ نعم، لا، بعد طلوع الشمس ما تنفعه الأعمال، يعني ما يتعلق بالتوبة، التوبة من الذنب، لكن أعمال الخير تنفع، أعمال الخير تنفع الإنسان بعد طلوع الشمس، وما يتعلق بالتوبة من الذنوب والآثام ما تنفعه، سواء كان صغير أو كفر. هذا هو الصحيح. كيف؟ تفتح له نافذة. نعم، هذا صحيح، حديث البراء الطويل، حديث البراء الطويل فيه هذه المعاني، لا تفتح لماذا نافذة فيأتي من الجنة من ريحها وريحانها. نعم، حديث البراء، حديث البراء الطويل. نعم، نعم، كيف ينجو من عذاب القبر؟ قد يحصل أنه يعذب في القبر وقد لا يعذب. النبي صلى الله عليه وسلم مر على اثنين من حديث عباس قال إنهما ليعذبان من أهل الإسلام، من أهل التوحيد. نعم، يعذبان في القبر. نعم، هذه الضمة، هذه الضمة بخلاف عذاب القبر، الضمة الذي يضم بها الإنسان، قال لو نجا منها أحد ولا نجا منها سعد بن معاذ، معنى أنه لكل ميت ضمة في هذا القبر. لكن كيف هذه الضمة؟ هل هي عذاب عند المؤمن ما فعل شيء، أو أنها كضمة الحبيب لحبيبه، يعني فيها رفق به وكذا؟ لكن حديث سعد بن معاذ يعني سبحان الله يدل على أنها ضمة قد ينجو الإنسان وقد لا ينجو منها، فيها أنها قد يتألم الإنسان منها. لكن بعض العلماء يقول سبحان الله في حق المؤمن الذي لم يعمل ماذا شرا ما تؤذيه، لأن هذا تعذيب، وفي حق الكافر وفي حق العاصي قد تؤذي هذه الضمة. لكن حديث سعد بن معاذ يدل على أن الإنسان يتأذى والله أعلم لو نجا منها أحد لا نجا منها سعد بن معاذ. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لأن سعد بن معاذ لما مات اهتز ماذا؟ عرش الرحمن لموته، اهتز عرش الرحمن لموته، ونحن نؤمن بهذا أنه قد حصل هذا. نعم، إذا نجا الإنسان من عذاب القبر ما بعده أهون عليه، ما بعده هذه من بشارات الإنسان كونه ينجو ماذا من عذاب القبر، ما بعده أيسر عليه وأيسر. نعم، هذا الحديث معناه هكذا. نعم، بارك الله فيك. طيب، اللهم بارك الله فيك.